فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قال أعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. من ملة إبراهيم الله هنجي من الناس القدام بقى خلينا في الناس الايه والعصر ده انت لك اصل لك اصول وجذور من الانبياء الرسل خاتم ايه وختم محمد صلى الله عليه وسلم اولي العزم مع انت مع اشرف الناس اولي العزم من الرسل اعلى درجه من الناس اولي العزم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاه والسلام انت مع الاشراف والاكابر فاياك ان تنصرف عنهم وتقول ما الناس دعوا بابراهيم. احنا نجيب حكايه نوح بقى سيدنا نوح عليه السلام فهذا كل كليل دليل انسان عنده قصور ولم يتعلم على يد العلماء. لازم يتعلم يد العلماء وفي كتب العلم والا ما يعرفش حاجه. ابن انسان عامي يبقى امي في الدين مش عايز يكون واحد دي مركز ولكن امي في الدين ما اعرفش في الدين ليه خرج من بالتقليد والعادات والوراثات لا خذوا بالعلم الناس جرب عن ملة ابراهيم مش ما قالت الايه الاخرى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كل الايات دي ربنا وصى الرسول صلى الله عليه وسلم بما ملة ابراهيم لك جذور واصول لست انت جديد لا انت من اول تعلمت على يد الرسل العظام والكبار وان يرغب يعني ايه يزهد في الدين مش عاجبه يعني مش مهم عملنا ما عملناش صلينا ما صليناش ربك رب قلوب حكايه مش بالعمل. هكذا يقول بعض الناس ويتكاسلون ولا نكفرهم اذا لم يزحلوا امام العلماء. هي فوضى شهر الشهر تخرجوا من الدين ده كافر وده كافر انت تقول ورجل الشارع يقول هذا كافر وذاك كافر هذا كبرت كلمة تتخذ من افواههم يقول اذا كلمة شهر الشهر يبقى كافر من قبلك ذلك ولو قصر ولو لم يعمل الا القليل ولكنه لم يجحد الدين لم يجحد ولا الدين على عين والراس والدين اعظم دين ما فيش مشكله وخاتم الرسائل والدين ولكن انا ما مش مقصر هذا كله مش بقول لك كويس لا ده لازم يصلح نفسه ويمسك الدين ويقوم بالدين حق القيام ولكن لا نكفره ابدا يا اخوه يا كرام. كفر مين الخوارج كفروا اصحاب كفروا علي رضي الله عنه ومعاويه وقاتلوهم وقاتلوا لقد مقتل عثمان رضي الله عنه وقاتلوا علي رضي الله عنه وهم مسلمون خاطئون مخطئون فاهمون الدين فهم خاطئ الايه الكريمه ان الذين الايه الكريمه ان اعتزنا للظالمين نارا حاصا بهم سرادق الله والظلم اعجب نارهم لا الكفار دول يا اخوي كفار اعجب سرادقها يشهد الشهاده ويصلى ما طلعش من النار. انت كاذب وانت لا تفهم شيء وانت ضليت الامه وفرغت الامه وكفرت الامه تبوء بها فإياك أن تقول على غير علم إياك أن تقول من غير علم إلا من سافي نفسه حقر نفسه. الإنسان ما يصليش ولا يؤدي الدين ويلتزم بالدين عند الناس لا قيمة له حتى الناس العاديين. أما لو واحد بيصلي حتى أن يكون هم لا يصلون يقول له الراجل ده مصلي يا أخي ده بيخاف ربنا لكن دول ما يبصوش لحاجات زي كده

هو إذا أغسرت هتدو. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بعدين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما جاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى لأثبات لهم القبائل بالعرب أثبات عند بني إسرائيل يعني جماعات من الناس مؤمنين. فإن أهملوا مثل ما أمدهم به بقلة تلو وإن تولى فإنهم في إنما هم في الشقاق. إن آمنوا من أنتم آمنتم يا صحاب فإن آمنوا مثل ما آمنتم ضمير عائد على مين؟ على الصحابة. هل أنت على إيمان الصحابة؟ قلوا أنا صحابي لا من الصحابة مش ممكن تكون صحابة لأن فئة ربنا اختارها صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تكرش ما تكرر إنما أنت اعتقدوا إزاي؟ اتوضوا إزاي؟ صلوا إزاي؟ ربوا عيالهم إزاي؟ قوم بيتهم إزاي؟ ربوا نسائهم إزاي؟ عملوا الجار إزاي؟ عملوا عمال إزاي؟ عملوا موظفين إزاي؟ عملوا الكبار إزاي؟ عملوا الصغار إزاي؟ كل هذا تدعو إيه؟ وتقوم عليه بطريقة الصحابة. هو موجود في الكتاب والسنة وأهل السنة موجودون والحمد لله. أقول هنا وأنا أنزل يا من هنا من الآية الكريمة إيه؟ ثم الآية الكريمة في آخرها فإن أول سنة آمنتم به فقد اهتدوا. لو الناس مش هادين الصحابة اهتدوا وإن تولوا فإنهم هم في شقاق هيفضلوا متفرقين مش هيتجتمعوا أبدا. واللجنة مع الناس لا تجمعهم إزاي إلا على الدين الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه إن شاء الله تجيله فلوس إن شاء الله تجيبه إن شاء الله تسيسه إن شاء الله تمشي معاه إن شاء الله توافقه في حاجات هيرجع تاني يقلب باب هواه. لا إنما لما يكون الإنسان آمن بالإيمان ده ربنا ثبت الإيمان في قلبه يفضل ماسك نفسه ويمشي مع المؤمنين وينشر الدين الصحيح ويبطل الدين الباطل حتى يعلو شأنه وشأن إخوانه. فأنتم إن شاء الله تعالوا شأنكم يعلو ومكن لكم إن أنتم تعالى قال تعالى كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولمكنن لهم دينهم إذ ارتضى لهم هو سبحانه وتعالى وبدلهم بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بشيء. وعلم بقى أنك أنت بقى مؤمن إزاي تفر إلى الله من هذه الأشياء القبور اللي فيها الصالحين عشان تجري على الصالح تقول شؤتك على جدك وجدك على ربك تاخد بالك منه. ويقولوا ايه يا عم الشيخ لا بيعبده ولا بيخلق ولا بيرزقه امال ايه ما نعبدهم اي ما ندعوهم والدعاء والعباده الا بيقربونا الله زلفى ده بس ايه يقربونا لربنا بس واسطة. ده قول المشركين القول ده قول المشركين بيقولوا مسلمين دلوقتي ماشيين عليه يحرص ايه صلي فين في عهد السيدة زينة قال فين سيدنا الحسين والنبي صلى الله عليه وسلم انها ان تخذ القبور مساجد المساجد القبور في القبور تفهم فين فين عمر بن العاص فين في قبور المسلمين فين الشافعي في قبور المسلمين ان المساجد خلصة لله وان المساجد لله يسلم على الله احد كل هذا بالضوابط الشرعية مش نعمل مظاهرة نعمل بتاع ضرب نعمل اعتصام عملوا الضلال الكفار ليس من عمل المسلمين المظاهرات والاشياء دي مهما كان الامور لله مسك الزمام انسان مع القوة سمع وطاف غير معصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال وانت ما تعمر عليكم عبد حبشي مجدع الاطراف يعني مكسح كان لو أساوي زبيبة فاسمعه وأصيغ تسمع في غير معصية خاصة به والنصيحة مفروض تعملها قدرت عليها. أما أن تقوم كل شوية من المظاهرات وبإضرابات هذا شأن الكفار لأنهم قلاقل وعندهم عدم إيمان وعندهم كفر. يعني المؤمن يؤمن تصبر على ما أصابك لديك عزم الأمور وتسعى لأخذ حقك بالطريق الشرعي فإن لم يصل حقك إليك تصبر وتحتسب. لما تصبر فين كل حاجة عاوزها الآية وانت في الجنة لا كل هذه الأمور قليلة وكبيرة هذا قليل من كثير. فعليك أن تكون على دين الصحابة رضي الله عنهم أصيب بقلوبه. والناس ماشي جدا إن شاء الله على ما نعرف إن الناس اللي يكونوا في وقتهم بيقولوا الكلام ده دايما، خليك معاهم ومع أمثالهم عشان ده ودينا. أما الصوفية والناس التانيين أصحاب العواطف، هلا هلا هو هو هو، كل هذا ليس هذا طريق الشرع ولا طريق الذكر الشرعي، والناس ماشية وراهم. لا، خلينا احنا ماشيين مع المؤمنين بعقل وتعقل وفهم، وإذا تعبنا يرجعنا أطيع الله وأطيع الرسول والأمر منكم. يقول الأمر العلماء والأمراء، فإن تنزعتم في شيء فردوا الله والرسول، رجعوا بقى العلم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، ثم أرقم الكافرين واصلح البطانات واصلح حال المسلمين وقين شر أنفسهم وشر أعدائهم. استغفر الله واحسن البطانات واستغفر أعداء المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله.